ولما كانت الحلقة 43 بعد 104، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فبسطت بساط السهر، ومدت مائدة السمر، ثم جعلت تستأنف الرواية وتكمل له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كركور لما أشار عليه سيافه منصور أن يطلق سراح الشيخ جرجير وأن يرسل وراءه عيونه وعملاءه، قبل الملك المشورة وأرسل في طلب العجوز الشريرة ترنجل العطارة من سابع حارة ليرسلها وراء الشيخ جرجير لاكتشاف سره الخطير، وبهذا يواتيه الحظ ويضع يده على الكنز. وهكذا ذهب السلطان مع الوزير نعمان إلى الديوان، حيث أمر الساحر سعران، فخرج الشيخ جرجير مع الثعبان وجعلا يمشيان بعيدا عن الأنظار حتى اقترب من العمار، واستحال الثعبان إلى صورة إنسان، وأخبر الشيخ جرجير أنه أمير، وأن اسمه مرجان، وأن أباه الملك الهدار سلطان البحار، وأن الملك سرطان هو الذي سحره في صورة ثعبان ليستأثر بخطيبته ويفوز دونه بحبيبته، وأعطاه الخاتم كتذكار ثم اختفى عن الأنظار. ولم يطل التفكير بالشيخ جرجير، فانطلق إلى كوخه الصغير وجعل يطرق الباب وينادي: أم الخير، أم الخير، أم الخير، أم الخير، يا أم الخير، يا بتردش ليه؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ يا ام الخير، ام الخير، مفيش حد عندك يا اللي بتخبط؟ حاجة تلخبط، امال هي فين؟ يا ام الخير، ام الخير، مادام بتقولك مفيش حد عندك وانت زعلان ليه؟ ما انت شايف الباب متسمر قدامك ولا ايه؟ الله، ده صحيح، الباب متسمر قدام وانا مش واخد بالي. ما تأخذنيش يا ابني، انت مش عارفني، انا بسأل عن خالتك. الله، مين؟ مين؟ ده عم الشيخ جرجير. عم الشيخ جرجير، عم الشيخ جرجير، الحمد لله على سلامتك يا عم الشيخ جرجير. الله يسلم عمرك، ما تعرفيش راحت فين جارتك؟ الحمد لله على سلامتك يا عم الشيخ جرجير. ازيك يا عم الشيخ جرجير؟ في كل خير، ما تعرفوش راحت فين ام الخير؟ طب بس اتفضل، انا بسأل. بس تعال الاول يا زهرة. زهرة اتفضل يا عم الشيخ جرجير. ما تعرفيش راحت فين ام الخير؟ انا كنت بروح اسأل عنها، اخد بخاطرها، ربنا يكون في عونها. وبعدين من قيمة جمعتين اختفت عن العين، راحت فين؟ والله علمي علمك. طيب عن اذنك، طب بس نعرف ايه اللي حصل لك، وازاي عرفت تخرج من سجنك، وليه كان سجنك؟ بعدين بعدين اقول لكم عن اذنكم. في امان الله، في امان الله، في امان الله، هنشوفك يا عم الشيخ جرجير. بس لا، ام الخير، وربنا يعمل اللي فيه الخير. اتفضل اشرب يا مولاي. نعمان يا شافي يا معافي. آه. يا دوا ده مر كده ليه؟ هي دي الفايدة اللي فيه. وبعدين يا نعمان كل شيء بأوان. يعني في فايدة يا نعمان؟ فرج ربنا قريب يا مولانا السلطان. بكرة يروح أثر السن من جسمك، وفي الحالة دي تقدر تظهر وتسترد ملكك. أهم من ملكي وكل حاجة عندي، أعرف بس مصير ابني. من يوم ترنجل العطارة ما خطفته لنا عارف إن كان عايش ولا قتلته. على كل حال أنا عرفت قرارها، مرجانة جابت لي أخبارها. مرجانة؟ أيوة يا مولانا. اللي حصل إن كركور لما أطلق سراح الراجل الفقير اللي اسمه الشيخ جرجير، بعت جبترونجو للعطارة من سابح حارة عشان تتجسس عليه وتعرف حكاية الكنز دي ايه. وبعدين عرفت العجوزة تسقط منين، راحت اتلمت على مراته بالعجل وفهمتها انها هتعمل لها عمل يخلي كركور يفرج عنه ويطلعه من سجنه. وبالشكل ده قدرت تجرجرها لما خدتها وقعدتها معاها في بيتها. شوف العجوزة وقدرتها. تصور يا مولاي انها خدت فص الملك من كركور. الولية دي بتلعب دور خطير. لكن منين جبت الاخبار دي يا وزير؟ مرجانة بتوصل لكل حاجة. مرجانة؟ ايوة يا مولانا. طيب انا عايز اقابلها. ابعت لها ولا اروح اجيبها؟ لا روح انت بنفسك. امرك. عن إذنك. اتفضل. عطارة نطارة بالخرج والعطارة والسحر والشطارة. جلجل يا جاوي يا مداوي يا مخاوي، اعمي سجانه وقلب كيانه وهاته من مكانه. شمور حصدور دستور دستور، يا خدام النار والبخور، يرق قلب الملك كركور ويسيب جرجير ويطير زي الطير ويجي لأمه الخير. خير ان شاء الله خير. بس ايه اللي شفتيه يا خالتي؟ مبروك يا بنتي، الف مبروك يا حبيبتي. قالت لك ايه الارواح يا خالتي؟ الشيخ جرجير هيخرج دلوقتي. جرجير هيجيلك زي الطير وتبقى لك البشاره. بشاره؟ انت ما تعرفيش ترنجل العطاره؟ يا خساره يا خساره. الله انت زعلتي ليه تقولي كلمة زي دي يا بنتي؟ مفيش غير المعروف اللي بيني وبينك، أنا حبيتك. أما اللي أنا دخلت بيتك؟ ما تجيبيش الكلام ده على لسانك، أنت هنا في بيتك. كتر خيرك. بس خدي بالك من الكلام اللي قلته لك. يا ناصر الشبك فاتشي عليكم طير. اسمعي اسمعي، كانت عليه محبة وسبع الشلة دي. سمع سمع عما البنات، وأقول يا رب صبرني. ده صوت جرجير. مش بقولك يا أم الخير، ده صوت جرجير. جرجير يا جرجير. جرجير جرجير يا حبيبي يا جرجير. جرجير شغلتيني عليك كتير. اتفضل اتفضل يا شيخ جرجير. مين؟ دخلت ترنجل الله يسترها، خدتني هنا في بيتها. انا لقيتها قاعدة تحط من عينها، ما هنش علي سيبها، وخدتها معايا تونسني وعملتها زي بنتي وعطفت عليا واكرمتني. ما تقوليش كده يا حبيبتي. على كل حال كتر خيرك، ربنا يقدرنا على رد جميلك. انت عارف ازاي سابك الملك كركور. نخلي الطريق مستور. ربنا فضله كبير. يلا بنا يا ام الخير. مش تخليكوا معانا يا شيخ جرجير. الايام كتير. طيب مع السلامة يا ام الخير. مع السلامة يا شيخ جرجير. أصبحت لله ضيفا وضيف الله لا يطاق. يا سلام. وأفتع الشط قاصد باب كريم تواب، لا يرد سائل ولا يقفل في وشه باب. يا رازق الدود في جوف جلموت تكالي عليه، والرزق مضمون حداك يا مسبب الأسباب. وادي الشبكة. علمك بحالي يغني عن سؤالي. أنا مش عايز منك غير سمكتين اتنين، واحدة بيعها بعيار زيت ورغيفين، والتانية وديها لأم الخير. الله يصبحك بالخير يا أم الخير. مسكينة قاست كتير. ها الشبكة تهزت. شد يا جرجير، ابعت ياللي كل يوم بتبعت. ناس سمكة واحدة، ليه ما بعتش التانية؟ طيب دي اللي حبيح، وفين اللي حناكلها؟ تعالي هنا في الزنبيل، الوقت ربنا يبعت لك زميل. وادي الشبكة. مش عايز النبادي غير سمكة. السمكة دي شبه حورية عروسة المية. يعني يا حورية، لو كنت طلعت ليا مش كنت وفرت عليا اللي نابني من مين؟ وتلفت الشيخ جرجير، فإذا عروس الماء الصبية الحسناء تظهر له فجأة على هذه الهيئة، وهي تتقدم إليه وتقبل عليه، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 43 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.